بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وهذه هي المرحلة الأخيرة في قصة السفينة، أمر من الله لنوح بصنع الفلك، وتنفيذ من نوح بقوله ويصنع الفلك. ظل يصنع الفلك حتى جاءت إشارة البدء بعلامة وفارة التنور. أمر الله أن يحمل فيها من كل شيء زوجين وأهله ومن آمن، ففعل نوح ذلك وقال: نوح اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، بدليل ان ربي لغفور. يبقى الكل من مين؟ يبقى الكل من نوح. وقال اركبوا، والركوب هو ان يكون الراكب على المركوب مستعلن عليه. الاستعلاء يقتضي أن الشيء المستعلى عليه في خدمة المستعلي، والشيء المستعلى عليه في خدمة المستعلي السفينة. فكأن تسخير الله للسفينة عشان يخدم مين؟ المستعلي عليه. لكن قول الله اركبوا فيها ولم يقل اركبوا عليها، ما دام الركوب بيبقى على، هو قال اركبوا ايه؟ ده بده يدينا لقطه جميله في ان السفينه مش معموله سفينه بدائيه، ده معموله على احدث نظام في البواخر، ان انتوا هتبقوا راكبين مش عليه اندك، لا هتبقوا راكبين فيه، فيها ادوار. ايش الحكايه دي؟ يبقى دي عملية اركبوا فيها، دي لها قال ايه؟ ولأنها فيها أشياء مختلفة، حيوانات ووحوش وهوام ودواب ومش عارف وناس، ما يبقوش دولي ويا دولي ويا دولي، يبقى لازم ايه؟ موجود فيها ايه؟ موجود فيها طلقات. اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. السفينة معمولة علشان تنجي من الغرق، إذا لا بد أن تسير لتذهب بالراكبين فيها إلى مكان لا يصله الماء، يبقى لازم يبقى عالي، فلا بد من الجريان ولا بد من الرسوف. فجريانها يكون بسم الله، ورسوها بمين؟ بسم الله. قولوا إن ربي لغفور رحيم ليه؟ قال لك لأن عملية العناية بالذين آمنوا مع نوح، هم آمنوا صحيح إنما في التكليف، يعني لازم يكونوا يعني ملائكة في التكليف، ولا برضو منهم شوية؟ قال برضو ربنا قدر أنهم آمنوا، ولذلك عفى عن إيه؟ عن بعض الذنوب اللي عملوها كده، ولم يؤاخذهم بالإيه؟ بذنوب. ودي الميزة في بسم الله والرحمن الرحيم. يعني كلمة بسم الله معناها ايه؟ بسم الله، انت لما يجي القاضي يقول لك باسم القانون، باسم الوطن، باسم الدستور، يعني الذي اهلني للحكم هو مين؟ الدستور. انا مش بحكم بذاتي كقاضي، لا، انا بحكم باسم ايه؟ باسم الدستور وباسم القانون، يبقى انا مش بحكم بشخصي. كذلك انتوا هتركبوا فيها مش باشخاص، انتوا هتركبوا فيها بسم الله، لان هو السفينة لله امرا ولرسوله صناعة كده. الله كلها مين؟ بسم الله. ولذلك بقول لك ايه؟ كل شيء لا يبدأ بسم الله فهو ايه؟ ابتر. ليه؟ ام قال لك لانك حين تقبل على فعل شيء، الأفعال أو الأحداث تحتاج إلى طاقة متعددة، فان كان فعل عضل يحتاج لقوة، ان كان فعل عقل يحتاج لفكر وروية وأناة، ان كان فعل مثلا في هجاء يحتاج لشيء من الشجاعة، ان كان في تصفية نفوس يحتاج للحلم. الله، اذن فاحتياجات الاحداث لاشياء شتى. فانت عشان تقول قوة كنت تقول باسم القادر او باسم القوس، عايز علم وغيره تقول باسم العليم، عايز غنى تقول باسم الغني، عايز حلم تقول باسم الحليم، عايز شجاعة في الحرب تقول باسم القهار. لكن ده الفعل الواحد قد يحتاج لايه؟ لاشياء كثيرة. قال لك يغني عن ذلك ان تنادي ربك او تتبرك بربك باسم واجب الوجود وهو الله، ففيه منطوي كل صفات الكمال. قل بقى باسم الله، تبقى ان كنت عايز قوة يديك قوة، ان كنت عايز غنى يديك غنى، شوف الصفات بتاعته كلها بقى. وقال لك اياك ان تتهيب ان تبدأ به تيمنا او تبركا، لان لك معاص معي، لاني رحمن ولاني رحيم. برضو ما تستحيش، عايز برضو مني حاجة، ادخل على باسم الله وان كنت ايه، وان كنت عاصيا، لاني ايه رحمن وايه ورحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. طبعا المعنى كده ايه، فركبوا مش كده ولا لا؟ ده ضروري. وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالايه. شوف بقى انت، طبعا لما شفت مثلا بحر هايج او بتسمع النشرة يقول لك ارتفاع الامواج في النهاردة مثلا متر ونص، مترين، متر ثلاثة، لا ده الموج مش متر ونص، الموج كالايه كالجبال. وهي تجري بهم في موج كالجبال، كلمة تجري بهم في موج كالجبال يدل على انها مسيرة بقدرة عالية، الامواج ما طحش فيها ولا عملت فيها اي حاجة. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه، شوف العاطفة بتاعت الايه الابوة بقى، شاف ابنه كده كان بمعزل عنه، وبعدين نادى قال له يعني ويانا، تعالى ويانا. فجت القصة بتاعت الابن بقى، قال له لا سآوي الى جبل ايه يعصمني من الماء. فرد عليه قال له لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وهم بيتكلموا حال بينهم الايه الموج، فكان من الايه من المغرقين. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل بعيد عنه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال اي نوح لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أراد الله أن ينهي القصة، ما جابش هنا حكاية واستوت على الايه الجودي، هيجيبها بعدين، لأن استواءها على الجودي معناها ايه. الجودي ده في الموصل قالوا انه هو في الموصل وناحية الكوفة، كلام يعني برضه علم لا ينفع وايه وجهل لا ايه لا يضر. بده ربنا ينهي الموقف معه. وقيل يا أرض ابلعي ماءك. البلع هو مرور الشيء من الحلق ليسقط في الجو، مش كده؟ يقول لك ابلع الحاجة، يعني ايه دخلها من الحلق عشان تدخل الايه من الجو. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. ما هو يقول فتحنا ابواب السماء بماء ايه، علشان تعرف ان اللقطات متكاملة اهي، فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجر الارض عيونا فالتقى الماء، ما جاتش هنا. وبرضو في يونس لها لقطة، وهنا في قد لها لقطة، وفي سورة نوح نفسها لها ايه لها لقطة. كل قصة جاب ايه بلقطة، عشان لما تتجمع وبعدها تطلع القصة الايه القصة الكاملة. خيلة يا أرض ابلعي ما أكل، ساعة نقول قيل يا أرض ابلعي ما أكل تفهم أن القائل هو من تنصاع له الأرض،

ده ايه؟ مش لجاج في الله، ده اعتراف منه بان هفوه ما كان يصح عن ايه ان تكون. قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم. كلمه اعوذ بك، قال يا ربي انا لما احب اسال بالعلم، مش هقدر احوش نفسي، انما انت اللي تقدر تحوشني ان اسال. شوف تسليم المطلق، تسليم ايه؟ مطلق. اني اعوذ، لانك لا تعوذ من شيء بشيء الا ان قوتك لا تقدر على ان تمتنع عنه. قيل يا نوح اهبط بسلام منا. اهبط بسلام منا يدل على انه بيقول له انزل بقى من ايه؟ من السفينة، لتباشر مهمتك بالايه؟ لتباشر مهمتك الإيمانية في أرض فيها مقومات الحياة مما حملت من كل زوجين اثنين، وفيها المؤمنون لسه ما فيش كلهم ناس وجايين من تجربة، هذه التجربة هتظل في ايه؟ في بالهم حينما يرون أنفسهم قد نجوا وهم الايه؟ اللي قالوا عليهم ايه؟ أراذلنا بادي الرأي. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. كلمة أمم ممن معك، قال لك ايه؟ ما هو مش حامل أهله ودول من الإنس، مش حامل الوحوش والسباع ودول أمم أخرين، الطير مش أمم، مش عارف الحيوانات والدواب مش أمم، وعلى أمم ممن معك. الأمة الأساسية اللي هي كده اللي هي الإنسان، والأمم الخادمة اللي هي معنا. يبقى لك مقومات الحياة إيمانا، ما فيش لا كفر بقى ولا حاجة، عشان تفرغوا إلى مهمة إيمانية في الإيه؟ تفرغوا إلى مهمة إيمانية في الأرض. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. السلام هو الأمن والاطمئنان. ليه؟ لان لم يعد هناك من الكافرين ما ينغص عليك امرك، ولا يقولوا جادلتنا فاكثرت ايه جدالنا، ولا يقولوا ان انت مفترن ولا في حاجه. ادي السلام، ادي الامن، واللي معك كلهم مؤمنين، وشاهدوا انك بواسطه منهجك الذي بلغته عن الله لهم نجوا من هذا الايه؟ من هذا العداء. يبقى ادي السلام. طب وبركات؟ قال لك البركة هي أن يعطي القليل الكثير. يقول لك ده الشيء ده مبروك، يعني مثلا افرض انك انت قعدت تاكل كده وبعدين جي غدا مثلا الاثنين وبعدين جي خمسة ستة كالو، تقول ده والله الاكل كان ايه؟ يبقى أن يؤدي القليل ايه؟ الكثير، مع مظنة أن القليل لا يفي. طب ودي تيجي ليه؟ قال لك لانه كونه حامل من كل نوع زوجين اثنين، ده قال لك حياتك كسر وهيبقى في ايه حاجات. وعلى امم ممن معك. امم ممن معك، وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. قلت له طبيعه الانسان. طب انتوا نجيتوا وانتوا كنتوا الصفوه المؤمنه، ومش يبقى كان المفروض بقى انكم تقتلوا؟ قال لك لا، بمضي الزمن تطرا الغفله على المؤمنين بمنهج، وبعد ذلك ياتي الجيل اللي بعدهم يقوم يشوف ايه؟ غفله عن منهج واسوه في الاعمال التي لا تتفق مع المنهج. يبقى المؤثرات في الاجيال اللي تيجي بعده كم مؤثر؟ الغفلة أثرت أولا على الجيل الأول، ابتدى إيه؟ ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الإيه؟ الوقت. والوقت يعني لزعة جمرة النار كده، ثم تعمل علامة كده، ثم ينام يعني يغفل الغفلة، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد. المجل ده بقى الجمرة تقعد مدة علشان التبقى بش. إذن الغفلة تطرأ على من؟ على الناس اللي عندهم منى. يوم أنت تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا،